لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول عبودية الكائنات، ونشرع من اليوم في الحديث عن عبودية الجمادات والبحار والأفلاك وغيرها من الكائنات التي تعبد الله سبحانه وتعالى. نتعرض لصور من عبودية هذه الكائنات لله سبحانه وتعالى. وحديثنا اليوم عن عبودية البحار، وعنوانه البحار تغضب لله. البحار تغضب لله، فهذه عبودية لله سبحانه وتعالى من هذا الكائن الذي ربما كثير من الناس لا يظن هذا في هذا الكائن، ويظن أنه مجرد ما يجري ونحو ذلك. فهذا الكائن من مظاهر العبودية منه أنه يغضب لله سبحانه وتعالى. فقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وكما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها 3 مرات، يستأذن الله تعالى أن ينتضح عليهم فيكفه الله عز وجل. ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها 3 مرات، يعني يرتفع فيها 3 مرات، يستأذن أو ينتظر، أو يشرف بمعنى ينتظر. قال: يستأذن الله تعالى أن ينطبح عليهم، على مين؟ على العصاة عموما، على العصاة لله عز وجل، فيكفه الله عز وجل. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق ابن آدم، إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق ابن آدم، والملائكة تعاجله وتهلكه، والرب سبحانه وتعالى يقول: دعوا عبدي. ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق ابن آدم. أي ابن آدم؟ العصاة، هذا هو الذي ينصرف له يعني المعنى. والملائكة تعاجله وتهلكه، أيضا الملائكة تود لو أنها نزلت فيعني أهلكت هؤلاء العصاة الذين يعصون الله عز وجل، والرب سبحانه وتعالى يقول: دعوا عبدي لعله يتوب، لعله يرجع. فهذا الحديث يدل على أن البحار تغضب لله سبحانه وتعالى، تغضب من حال العاصين والفاجرين والكافرين الذين هم على وجه الأرض، وتستطيع البحار أن تهلكهم لو أذن الله لها، لو أذن الله لها. فإن هذه البحار لو أنها انطبحت على الأرض لأغرقتها، لو خرجت هذه البحار على الأرض لأغرقتها. وسبحان الله العظيم، من المعلومات العجيبة أن يعني البحار يعني تساوي 3 أضعاف الأرض، 3 أضعاف اليابس في الأرض، يعني المساحة التي يعيش عليها الناس في الأرض ربع الأرض، أو المساحة التي هي اليابسة ربع الأرض، و3/4 الأرض كلها بحار. الأعجب بقى في ذلك أن مستوى البحار أعلى من مستوى الأرض. وهذا أمر عجيب جدا أن مستوى البحار أعلى من مستوى الأرض، سبحان الله العظيم. يعني لولا أن الله عز وجل يمنعها لتخرج وتهلك من على الأرض، تهلك من على الأرض. هذه الفائدة يعني تعرض لها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، قال: ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته وحبسه الماء لطفحه لطفح على الأرض، لطفح على الأرض وعلاها كلها. هذا طبع الماء، الماء لما يكون في مكان أعلى دي الطبيعة أنه هيجري على المكان المنخفض، ده طبع الماء. قال: هذا طبع الماء، ولهذا حار عقلاء الطبيعيين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض. يعني كوكب الأرض الجزء الأبرز فيه هو البحار مش اليابسة، سبحان الله العظيم، مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه. دي طبيعة الماء انها تعلو على الشيء المنخفض. وان يغمره ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك، يعني علماء الطبيعة لم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك الا الاعتراف بالعناية الازلية والحكمة الالهية، سبحان الله العظيم. الله عز وجل هو الذي يمسك البحر عنا، ولولا أن الله عز وجل يمسكه عنا لجرت سنة الماء، وهو أنه ينحدر على المكان المنخفض، وسبحان الله العظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق ابن آدم، والملائكة تعاجله وتهلكه، والرب سبحانه وتعالى يقول: دعوا عبدي، سبحان الله العظيم. البحر يستأذن ربه أن يغرق يعني العصاة والفاجرين على وجه الأرض على اليابسة، فكيف بهؤلاء الفجرة الذين يدخلون البحر ويعصون الله عز وجل؟ ألا يخافون الله عز وجل؟ هم يدخلون البحر نفسه، ولولا إمساك الله عز وجل البحر عنهم لغضب البحر وأهلكهم، فهو يغضب لمعاصي من هم على اليابسة، فكيف بالذين يدخلون في بطن البحر ويعصون الله سبحانه وتعالى؟ فهذه الأحاديث تثبت العبودية للبحار. وقد جاء في كتاب الله تعالى أيضا ما يدل على عبودية البحار، وأنها مسخرة بأمر من الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نسأل الله العفو والعافية، ولكن أكثر الناس يكفرون. نسأل الله تعالى العفو والعافية. وفي الحديث أيضا أو في الأحاديث إثبات عبودية الغضب لله سبحانه وتعالى للبحار، فالبحر يعبد الله تعالى وله مظاهر عبودية، منها الخضوع، ومنها ما كما جاء في هذا الحديث الغضب لله سبحانه وتعالى. وفي الأحاديث أيضا إثبات عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، فإنه يمسك عنا هذا يعني الماء ويقول: دعوا عبدي لعلنا نتوب. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.